تاسعاً، أنت لا تستطيع شراء السعادة بكل أموال العالم، فليس من الضروري أن تكون ثرياً لكي تكون سعيداً، كما أنه ليس من الضروري أن تكون فقيراً لكي تكون شقياً، بل إن السعادة الحقيقية تكمن في طريقة تفكيرك وشعورك. 10. السعادة هي ثمرة العقل المطمئن، فما عليك إلا أن تفكر بالسلام والاتزان والتوجيه الإلهي حتى تكون سعيداً. 11. ليس هناك من عقبة في طريق سعادتك، إذ أن الأشياء الخارجية هي عبارة عن نتائج وليست أسباباً. لذا استمد الإلهام من المبدأ الخلاق الوحيد بداخلك، واعلم أن تفكيرك هو السبب الذي يؤدي إلى النتيجة. اختر السعادة. 12. أسعد الناس هم من يخرج أفضل ما بداخله من صفات زرعها الله فيه. 16. العقل الباطن والعلاقات الإنسانية المتآلفة. من خلال قراءتك لهذا الكتاب سوف تتعلم أن عقلك الباطن هو بمثابة جهاز تسجيل يعيد إنتاج كل ما تضعه فيه بدقة، وهذا أحد أسباب أهمية تطبيق القاعدة الذهبية في العلاقات الإنسانية التي تقول: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هذه المقولة لها معنى ظاهر وآخر باطن، وما يهم هنا هو معناها الباطني الذي يتعلق بالعقل الباطن، وهو أنه عليك التفكير بالناس كما تحب أن يفكروا بك، وأن تشعر بهم كما تحب أن يشعروا بك، وأن تتعامل معهم كما تحب أن يعاملوك. على سبيل المثال، قد تتعامل بشكل مؤدب ولطيف مع شخص ما في عملك، لكنك في قلبك تنتقده بشدة وتكن له مشاعر البغض، وهذه الأفكار السلبية مدمرة للغاية، فهي تماما كتجرع السم، ويمكنها أن تجردك من حيويتك وحماسك وقوتك ورشدك ونيتك الطيبة، كما أن هذه المشاعر تترسخ عميقا في عقلك الباطن وتسبب لك جميع أنواع الصعوبات والأمراض. المفتاح الرئيسي لبناء علاقات سعيدة مع الآخرين: لا تحكم على الآخرين بما لا تحب أن يحكموا به عليك، فما تحكم به سوف يحكم به عليك، كما أن الطريقة التي تتعامل بها مع الآخرين ستتم معاملتك بمثلها. إن دراسة المقولة السابقة وتطبيق الحقائق الكامنة فيها تمثل المفتاح الرئيسي لبناء علاقات متآلفة. فلكي تحكم لابد أن تفكر حتى تصل إلى حكم نهائي أو نتيجة ما في عقلك، والفكرة التي تملكها عن شخص ما هي فكرتك أنت، لأنك أنت من يفكر، وبما أن تفكيرك خلاق فإن كل ما تفكر به وتشعر به تجاه الناس هو من صنعك أنت، كما أن الإيحاء الذي ترسله إلى شخص آخر يصل إليك أيضا، لأن عقلك هو من صنع هذا الإيحاء. إذن عندما تفهم هذا القانون والأسلوب الذي يعمل به عقلك الباطن، ستصبح حذرا في طريقة تفكيرك وشعورك نحو الآخرين، وستتحرر بذلك من كل القيود وتتمكن من حل جميع مشكلاتك بالمقياس الذي تقيس به تقاس أيضا. وفقا لقوانين العقل، فإن كل ما يفعله الإنسان من خير أو شر يعود إليه في النهاية، فعندما يغش الآخرين ويخدعهم فإنه في الحقيقة يخدع نفسه، لأن شعوره بالذنب والخسارة سيجلب له الخسارة بطريقة ما عاجلا أم آجلا، فضلا عن أن عقله الباطن يسجل كل ما يدور في خلده ويستجيب له وفقا لنواياه ودوافعه العقلية. يتمتع العقل الباطن بسمات إيجابية عالية كالموضوعية والثبات، فهو لا يضع اعتبارات للأشخاص أو للانتماءات الدينية أو للمؤسسات من أي نوع كانت، كما أنه ليس متعاطفا ولا انتقاميا. لذلك فإن الطريقة التي تفكر وتشعر وتتصرف بها تجاه الآخرين تعود عليك في نهاية المطاف. العناوين الرئيسية اليومية أصابته بالمرض. تنتج طريقة استجابتك للأحداث والأخبار اليومية من انزعاج أو غيره عن الشر الذي ولدته داخلك الأفكار السلبية التي حرمتك بدورها من السلام والانسجام. فابدأ في مراقبة نفسك وردود فعلك تجاه الآخرين وظروفك، واعلم أن الأمر لا يختلف بالنسبة لك إذا كان كل الناس على خطأ وأنت الوحيد المحق. كتبت لي امرأة أن زوجها يدخل في نوبة غضب عند قراءته لما يكتبه صحفيون معينون في الجريدة، وأضافت أن غضبه باستمرار وكبته لمشاعر الغيظ تسبب له في قرحة نازفة، وأن طبيبه أوصاه بمعالجة غضبه وتقويم انفعالاته. فما كان مني إلا أن دعوته لرؤيتي وشرحت له الطريقة التي يعمل بها عقله، مبينا أن الغضب من كتابات الآخرين التي لا تتوافق مع آرائنا ينم عن ضعف الوعي العاطفي لدينا. وعليه أدرك هذا الرجل أن من حق الصحفي أن يأخذ مساحة من حرية التعبير عن نفسه، بغض النظر عما إذا كان يختلف معنا في الآراء السياسية أو الدينية أو غيرها. ومن حقنا على هذا الصحفي في المقابل أن يمنحنا حرية كتابة رأي نعرب فيه عن عدم تقبلنا لما نشر من قبله في الجريدة، وبذلك تعلم أنه يستطيع الاختلاف مع الآخرين من دون أن يكون سيء الطباع، واكتشف الحقيقة البسيطة التي تفيد بأن ما يؤثر عليه هو ليس أقوال الناس وأفعالهم، بل ردة فعله تجاه هذه الأقوال والأفعال. كان شرحي كفيلا بعلاج هذا الرجل الذي أدرك أنه يستطيع السيطرة على نوبات غضبه بقليل من التدريب، فقد أخبرتني زوجته أنه بات يستغرب من ردود فعله القديمة تجاه ما كان يكتبه الصحفيون، وصار اليوم يتقبلها بمزيد من رحابة الصدر والاتزان والهدوء، مما ساعده على تخطي مشكلة القرحة التي كان يعاني منها. أكره النساء ولكن أحب الرجال، هذا ما قالته لي السكرتيرة التي كانت تشعر بكره شديد تجاه زميلاتها في العمل، لاعتقادها بأنهن يغتبنها وينشرن عنها الأكاذيب والشائعات. كما اكتشفت بعد أن عرفتها أكثر أنها كانت تتحدث للفتيات اللواتي يعملن تحت إشرافها بتكبر وتعجرف، وأن في كلامها نوعا من التباهي الذي على ما يبدو أنه قد أثر عليهن سلبا، لكنها أصرت أن زميلاتها كن يستمتعن بإزعاجها وتصعيب جميع الأمور عليها. هناك سؤال يجب أن تسأله لنفسك كلما شعرت أن من يعمل معك في المكتب أو المعمل يضايقك ويزعجك: أليس من المحتمل أن يكون هذا الانزعاج والتوتر ناتجين عن بعض أنماط التفكير الباطنية والإسقاطات العقلية الخاصة بك؟ فمثلا إذا كنت تكره الكلاب أو تخافهم فلا بد أنها ستتصرف تجاهك بشراسة، فالحيوانات تلتقط ذبذبات عقلك الباطن وتتصرف وفقا لها، والكثير من البشر الذين يفتقرون إلى الانضباط يشبهون الحيوانات في حساسيتهم لتلك الأمور. اقترحت على هذه الموظفة أن تقوم بصلاة معينة، موضحا لها أنها حين تتعرف على القيم الروحية وتبدأ في تأكيد حقائق الحياة، فإن نبرتها المستفزة وكراهيتها للنساء ستختفي بالكامل. وقد تفاجأت حين علمت أن شعور الكراهية يظهر في كلام الشخص وتصرفاته وكتاباته وكل ما يفعله في الحياة، فتوقفت على الفور عن التصرف بطريقتها الاعتيادية المليئة بالكره والغضب، واتبعت أسلوبا معينا في الصلاة، وأخذت تمارسه بشكل منتظم ومنهجي وواع أثناء وجودها في الشركة. وكانت صلاتها على الشكل التالي: إنني أفكر وأتكلم وأتصرف بحب وهدوء وسلام، وأنا الآن أحمل مشاعر الحب والتسامح واللطف تجاه أولئك اللاتي انتقدنني واغتبنني. إنني أركز تفكيري على السلام والانسجام والنية الطيبة تجاه الجميع، وكلما أوشكت على التصرف بطريقة سلبية أقول لنفسي بحزم: سوف أفكر وأتكلم وأتصرف وفقا لمبدأ الانسجام والصحة والسلام الكامن بداخلي. إن الذكاء المبدع يقودني ويحكمني ويسدد كل خطاي. لقد غيرت ممارسة هذه الصلاة حياتها، ووجدت أن كل الانتقادات والإزعاجات قد توقفت تماما، حتى أن زميلاتها في العمل أصبحن متعاونات وأصبحت صداقتهن قوية واستمرت مدى الحياة. واكتشفت أن الإنسان لا يستطيع أن يلوم سوى نفسه، ولا يمكنه أن يغير أحدا سوى نفسه. حديثه الداخلي حال دون ترقيته. جاءني مندوب مبيعات ذات مرة ووصف لي الصعوبات التي يواجهها مع مدير المؤسسة التي يعمل بها، واشتكى من أنه لم يحصل على أي ترقية أو حتى تقدير من أي نوع خلال السنوات العشر التي قضاها في تلك الوظيفة، كما أطلعني على أرقام المبيعات التي حققها والتي كانت أعلى نسبيا من تلك التي حققها زملاؤه في المنطقة، وقال لي إن مدير المبيعات لم يكن يحبه وكان يعامله بظلم، فكان يتصرف يتصرف معه بوقاحة في الاجتماعات ويسخر من اقتراحاته في بعض الأحيان. شرحت له أن سبب مشكلته يكمن بداخله من دون أدنى شك، وأن مفهومه واعتقاده عن مديره كان سبباً في تصرف المدير بهذه الطريقة. فالصورة التي كونها عن مديره في ذهنه أنه لئيم وعدواني، والشعور الذي امتلأ به قلبه هو الكره والبغض، حتى صار يسيطر عليه تفكير مستمر باللوم والتقريع لمديره. عادة ما ينعكس تصورنا عن شخص ما علينا، وهذا ما حصل بالضبط مع المندوب. فكل ما كان يفكر به في عقله وكل حديثه الداخلي كان من شأنه أن يدمر نفسيته وسلوكه، فجاء رد الفعل سلبيا من جهة المدير، وخلق العديد من الاضطرابات الشخصية والجسدية والعاطفية لدى مندوب المبيعات نفسه. بعد ذلك بدأ هذا المندوب بالصلاة على الشكل التالي: إنني المفكر الوحيد في عالمي، وما أفكر به تجاه مديري هو مسؤوليتي أنا وليست مسؤوليته. لن أسمح لأي شخص أو مكان أو شيء بإزعاجي ومضايقتي، وكل ما أتمناه هو الصحة والنجاح والسلام وراحة البال لمديري بصدق، راجيا الله أن يسدد خطاه ويوفقه في أعماله. وأخذ يكررها بصوت عال وببطء وشغف، وهو مقتنع بأن عقله أشبه بالبستان الذي يحصد منه كل ما يزرعه. وقد علمته أيضا أن يمارس التخيل العقلي قبل الخلود إلى النوم، فتخيل أن مديره في العمل كان يهنئه على عمله الجيد ونشاطه وحماسه وعلى التعليقات الرائعة التي تلقاها من العملاء، وشعر بحقيقة كل ذلك، كما أحس بيد مديره وهو يصافحه، وسمع نبرة صوته ورآه يبتسم. لقد صنع فيلما عقليا واقعيا وأخرجه بأفضل صورة ممكنة، وأخذ يشاهده في عقله ليلة تلو الأخرى، وهو يعلم أن عقله الباطن هو بمثابة القرص الذي تنطبع فيه أحداث هذا الفيلم. وتدريجيا ومن خلال العملية التي يمكن أن نسميها بالتمازج العقلي والروحي، تم ترسيخ ذلك الانطباع في عقله الباطن، وظهر التغيير أوتوماتيكيا إذ استدعاه مدير المبيعات إلى سان فرانسيسكو وهنأه وعهد إليه بمهمة إدارة مبيعات أحد الأقسام، حيث أصبح يشرف على 100 موظف وازداد راتبه بشكل كبير. عندما غير مفهومه ووجهة نظره تجاه مديره استجاب مديره وفقا لذلك. النضج العاطفي: ما لم تسمح لأقوال الآخرين وأفعالهم بأن تؤثر بك سلبا لما شعرت بالضيق تجاهها. فعلى سبيل المثال: لن تبلغ شعور الغضب ما لم تمر بمراحل 4: الأولى أن تبدأ بالتفكير فيما قاله لك الشخص، والثانية أن تقرر الغضب، والثالثة أن تدخل في نوبة انفعالية، والأخيرة أن تقرر التصرف عن طريق الرد بوقاحة أو التعامل بالمثل. وبذلك ترى أن التفكير والعاطفة وردود الفعل والتصرفات كلها تحدث داخل عقلك، لكن عندما تنضج عاطفيا فإنك لن تستجيب سلبا لانتقادات الآخرين وغضبهم، لأن ذلك من شأنه أن يقلل من ترددات عقلك ويشحنك بالطاقة السلبية تجاههم، وإنما ستتحد مع هدفك الحقيقي في الحياة، ولن تسمح لأي شخص أو مكان أو أي شيء أن يحرمك من إحساسك بالهدوء والسلام والصحة الدائمة. معنى الحب في العلاقات الإنسانية المتآلفة. يقول سيغموند فرويد المؤسس النمساوي لمدرسة التحليل النفسي أن الشخصية التي تفتقر للحب تمرض وتموت، والحب يعني التفهم وحسن النية والاحترام للكيان الإنساني، فكلما فاض الإنسان بمشاعر الحب والمودة زاد ما يعود عليه من كليهما. أما إذا قام بجرح مشاعر الآخرين والتقليل من قيمتهم فإنه لن يكسب شيئا. لذلك يجب أن تدرك أن كل إنسان يرغب في أن يكون محبوبا وأن يحظى بالتقدير والاحترام وأن يشعر بأنه مهم في هذا العالم، كما يجب أن تدرك أن كل إنسان يعرف قيمته الحقيقية وأنه مثلك يشعر بالفخر لتعبيره عن مبدأ الحياة الذي يسير جميع البشر. وعندما تتمتع بهذا الوعي وهذه المعرفة فإنك ستبني ثقة الشخص الآخر الذي سيرد لك بدوره الحب والمودة. كان يكره الجمهور. شكى لي أحد الممثلين من أن جمهور أحد العروض التي قدمها انتقدوه على دور قام به في إحدى المسرحيات، مما أثار سخطه عليهم وجعله يصفهم بالأغبياء والجهلة والسذج، إلى أن اعتزل المسرح وصار يعمل في صيدلية لمدة عام كامل. وفي يوم من الأيام دعاه أحد الأصدقاء لحضور محاضرة في تاون هول بمدينة نيويورك بعنوان كيف ننسجم مع أنفسنا، وكانت هذه المحاضرة سببا في تغيير حياته، فقد عاد إلى المسرح وبدأ يصلي بصدق من أجل الجمهور ومن أجل نفسه، واعتاد في كل مرة قبيل ظهوره على خشبة المسرح أن يمتلئ حبا تجاه هذا الجمهور الملهم والمتفائل، حتى صار يؤدي أدواره بمحبة، وبالتالي انعكس إحساسه هذا على الجمهور المحب الذي بدأ يبادله الطاقة ذاتها، والذي أصبح بفضله ممثلا ذا مكانة مهمة، كما أصبح يحب الناس ويحترمهم، فهو ينقل مودته واحترامه للآخرين وهم يردون بالمثل. التعامل مع صعبي الميراث. هناك الكثير من الأشخاص صعبي الميراث في هذا العالم، ممن يتسمون بالتشوش والاختلال الذهني ويعجزون عن التكيف مع العالم من حولهم، حتى أننا بإمكاننا أن نصنف الكثيرين منهم من ضمن المرضى النفسيين لشدة مشاكستهم ونزعتهم للسخرية وجدالهم المستمر، فضلا عن تهكمهم تجاه كل شيء. إنهم مرضى نفسيون حقا، تشوهت عقولهم وتشتتت، ربما بسبب تجارب قد مروا بها في طفولتهم. يعاني الكثير منهم من التشوهات الخلقية، ورغم ذلك يجب ألا تنتقدهم، لأنك بفعلك هذا ستكون كمن ينتقد شخصا مصابا بالسل أو شخصا أحدب، إذ إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأمراض العقلية ويجب أن تتعاطف معهم وتحاول أن تفهمهم، فلكي تفهم الجميع يجب أن تتسامح مع الجميع. التعساء يجدون العزاء في تعاسة غيرهم. تعد الشخصية المعقدة والمشوهة والمليئة بالكره والإحباط شخصية غير متآلفة مع المحيط من حولها، فهي تحقد على أولئك الذين يتمتعون بالسلام والسعادة والفرح، وغالبا ما تنتقد وتذم وتهين أولئك الذين يتعاملون معها بلطف وإحساس، ولسان حالها على الدوام يقول لماذا يتمتع الآخرون بالسعادة بينما أشعر أنا باليأس؟ في الحقيقة إن هذه الشخصيات تريد للناس التعاسة مثلها، وتجد العزاء في تعاسة غيرها. ممارسة التعاطف في العلاقات الإنسانية. زارتني شابة مؤخرا وقالت لي أنها تكره فتاة أخرى في مكان عملها لأنها أجمل وأسعد وأغنى منها، كما أن تلك الفتاة كانت مخطوبة لمدير الشركة التي تعملان فيها، وبعد يوم واحد من زواجهما أحضرت الشابة التي تكرهها ابنتها من زواج سابق وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة معها إلى المكتب، وفي تلك الأثناء وضعت الطفلة يديها حول أمها وقالت أمي أمي إنني أحب أبي الجديد، انظري ماذا أعطاني، وأرت أمها لعبة جديدة رائعة. قالت لي الشابة التي أتت إلي لقد تعاطفت مع تلك الطفلة الصغيرة بشدة، وعرفت عمق فرحها وتخيلت مدى السعادة التي تعيشها أمها، وفجأة شعرت بالحب تجاهها، فدخلت إلى المكتب وتمنيت لها السعادة من كل قلبي. تعرف هذه الحالة اليوم في الأوساط النفسية بالتقمص العاطفي، وتعني أن نضع أنفسنا في مكان الآخر ونتوحد فكريا مع حالته الذهنية والنفسية. إذ قامت هذه الشابة بوضع نفسها في مكان الشابة الأخرى وتوحدت مع حالتها الذهنية وإحساسها، وبدأت تفكر وتنظر من منظورها، فقد كانت تفكر وتشعر بما تفكر وتشعر به زميلتها وكذلك طفلتها، لأنها وضعت نفسها أيضا مكان الطفلة، وكانت تفكر من منظور أنها أفضل حالا من أمها. لهذا إذا كنت ترغب في إيذاء الآخرين والتفكير تجاههم بشكل سلبي، أو إذا كنت عرضة للشعور بالحسد والغيرة والغضب، فكر بطريقة الأنبياء الذين يعفون ويصفحون ولا يقابلون الإساءة بالإساءة. الاسترضاء لا يفلح أبدا. لا تسمح للناس باستغلالك والحصول على ما يريدونه منك عن طريق نوبات الغضب أو البكاء أو أي شكل آخر من أشكال الابتزاز العاطفي، فهؤلاء الأشخاص ديكتاتوريون ويحاولون استعبادك وإجبارك على تلبية أوامرهم، فكن حازما لكن بالحسنى وارفض الاستسلام، وتذكر أن الاسترضاء لا يجدي نفعا أبدا. ارفض المشاركة في إهمالهم وأنانيتهم وطمعهم، وافعل ما هو صحيح، فأنت موجود في هذا العالم لكي تطبق المثل العليا وتبقى على وفاق مع حقائق وقيم الحياة الروحية الخالدة التي لا تتغير. لا تسمح لأي أحد من أن يبعدك عن هدفك وغايتك الحقيقية في هذه الحياة في التعبير عن مواهبك الخفية للعالم وخدمة الإنسانية وتعريف الناس أكثر فأكثر بحكمة الله وحقيقته وجماله. تمسك بقيمك واعلم بشكل مطلق وقاطع أن كل ما يسهم في سلامك وسعادتك وتحقيق أهدافك يجب بالضرورة أن يسعد كل من يعيش على سطح الأرض، بحيث يؤدي انسجام الجزء إلى انسجام الكل، لأن الكل من الجزء والجزء يكمل الكل. وفي النهاية كل ما تدين به للآخرين هو الحب الذي يتم من خلاله تطبيق قانون الصحة والسعادة وراحة البال. إرشادات مفيدة في العلاقات الإنسانية. أولا، يعد عقلك الباطن بمثابة جهاز تسجيل يعيد إنتاج تفكيرك الاعتيادي، لذا أحسن ظنك بالآخرين لكي